صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في صياغة الشخصية الروحية للإنسان المؤمن هناك أسباب عديدة تذكر، ومن أهم تلك الأسباب لبناء الشخصية الروحية أو لتحصيل الروحانية للإنسان المؤمن هي عبارة عن الرياضات العبادية بالمعنى الخاص. الرياضات العبادية بالمعنى الخاص تتناول مثل الصلاة وتتناول مثل الصيام. هنالك روايات عديدة وردت في تأكيد الصلاة عموما والمستحبة، وكذلك الصيام عموما والصيام المستحب. هنالك فريضة وهنالك نافلة كما نعلم. الفريضة لها آثارها والنافلة لها آثارها. حقيقة أن هنالك أثرا عظيما للمستحبات والنوافل، هذا الأثر بالدرجة الأولى هو عبارة عن بناء الشخصية الروحية للإنسان المؤمن، توفير حالة من الروحانية للإنسان المؤمن لا تحصل له بالوضع الاعتيادي. يعني بمجرد الاكتفاء بالفريضة ما تحصل هذه الحالة من الروحانية العالية. والإنسان كلما يتوخى مرحلة عليا من الروحانية ومن الخشوع فعليه أن يرقى في مرحلة أعلى من الرياضة الروحية. يعني يضاعف من صلوات المستحبة، يضاعف من صيام المستحب، يضاعف من قراءته للقرآن الكريم، من قراءته للدعاء، يعيش الأجواء وبشكل عميق ويقرأ ويمارس بتدبر وتأمل حتى تحصل له حالة الروحانية المطلوبة. لأن هذه الحالة بالحقيقة ربما ما تحصل بالمرة الواحدة، قد تحتاج إلى تكرار وتحتاج إلى إلحاح النفس لأول وهلة تستثقل العبادة بطبعها، النفس الأمارة بالسوء تستثقل العبادة. لكن الإنسان إذا ألح على نفسه فعندئذ راح يحملها على أن ترتاب. ونفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. نفسك حينما تهملها في الحقيقة سوف تستحوذ عليك، ولكن حينما تقيدها لا تقدر تحكم تصرفاتك وشهواتك وتسيطر على نفسك. ومن الأمور ضوابط لتوفر حالة الانضباط للنفس هي عبارة عن أخذ النفس بالعبادات المستحبة، بالصيام المستحب، بالصلاة المستحبة، بالدعاء، بقراءة القرآن، ولأوقات طويلة نسبيا ومع نوع من فراغ البال وهدوء الخاطر. ومن هنا ورد التأكيد على أن يكون ذلك في أوقات الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا يعني أنها أشد أثرا، أثرها أعمق. الشيء لما يكون شديد الوطئ يكون أثره أوضح، بخلاف ما إذا كان خفيف الوطئ. إن ناشئة الليل، مقصود يعني صلوات الليلية وما بحكمها من دعاء وقراءة قرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أعمق وأركز أثرا وأقوى مقيما، أقوى ما أصوت. القيل القول في صلاة الليل أو في قراءة القرآن أو في الدعاء في وقت الليل بالخصوص، القرآن يقول بأنه أقوى. القيل بالليل أقوى، والسر في ذلك هو عبارة عن هدأة الليل وصفاء النفس وهدوء البال. الإنسان في وقت النهار يكون مشغولا عادة بمهمات وهموم كثيرة، لكن ليلا تخف عليه فيكون أكثر تفرغا وأكثر انقطاعا إلى طاعة ربه تبارك وتعالى. فلما تتهيئ الأجواء النفسية للإنسان المؤمن في الليل، عندئذ القول يكون أقوى، يكون أصوب، لأن يركز، فإذا ركز استفاد أكثر، فيكون أقوى، يكون أصوب. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل، أصوب يعني قيل. زين، إذن من جملة البرامج أو المناهج أو الوسائل التي توسل بها الشرع الشريف أو النظام الأخلاقي والروحي التربوي الإسلامي لبناء الشخصية الروحية للإنسان المؤمن، هو عبارة عن العبادات المستحبة مضافا إلى الفريضة، عبارة عن الصيام المستحب والصلاة المستحبة، وكذلك قراءة القرآن الكريم وقراءة الدعاء، وكما ذكرت لك يعني تطيل نسبيا وتركز كذلك، يعني تقرأ بعمق وتفرغ فراغ بال. الإنسان إذا ألح على نفسه كم مرة، بالبداية النفس تستفقد، لكن بعد أن يأخذها بذلك يلزمها بذلك ترتاب عند ذلك، يصبح عند الأمر طبيعيا. يعني مثل واحد مثلا عنده بحث يريد يكتبه، أول أيام يلاقي عسر، يحبس نفسه بالمكتبة 4-5 ساعات صعب عليه يراها مثلا، أو لا عامل في عمل معين مثلا يفرض عليه أن 6 ساعات يبقى محبوسا في ذلك المكان، ابتداء يستصعب المسألة، لكن بعد أن يعتاد ترتاض النفس، إذا ارتاضت ما تجد مشقة. بالعكس الإنسان إذا تريد تطلع من ذاك الجو إلى جو غيره يستوحش، يعني يستثقل، والتفت النفس ترتاض، لكن ابتداء يشق عليه، وخاصة ما يتنافى مع هوى النفس. مرة إنسان يريد يمارس أشياء تنسجم مع هوى النفس، لا، المعاناة قليلة تكون. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والشكل انت ابتداء تجد لون من الكراهة، ابتداء اذا كان اشياء تناسب هوى النفس الكراهة قليلة، لكن اذا الاشياء تتنافى مع هوى النفس لا، الكراهة اشد، مشقة تكون اشد. ولهذا القرآن يقول عن الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة مقصود هنا يعني ثقيلة، الصلاة ثقيلة، إلا على الخاشعين. إنسان إذا خشعت نفسه، خشع قلبه، عندئذ يستلين العملية، عملية صعبة يستلينها. أمير المؤمنين عليه السلام في وصف أولياء الله يقول: استلانوا ما استوعره المترفون. استلانوا يعني رأوه لينا. ما هو الذي يراه المترفون وعرا وصعبا؟ هم يرونه لينا بعد الرياضة الروحية. علي يقول سلام الله عليه: والله لا أروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مهدوما. ويقول عليه السلام في باب بيان أن الإنسان كرمه الله تعالى جعل امتياز عن الحيوان يمر بها النقطة هذه، يقول: أتمتلئ السائمة من رعيها فتشبع وتشبع وتأكل الربيضة من عشبها فتربض، فتمتلئ السائمة من رعيها فتشبع وتأكل الربيضة، نوع من الحيوانات، وتأكل الربيضة من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع. وهذا لهنا وانتهى. قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. قرت إذن عينه، هذه كلمة للتهكم تقال في مثل هذا المقام، مثل ما واحد مثلا يصنع شيء لا مربوط تقول له قرت عينك، قرت عينك في مقام التهكم. الإمام علي يقول ما مناسب الإنسان المؤمن يصنع هكذا، تمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، والربيضة كذلك تأكل، يعني الحيوانات تأكل وتنام وانت تأكل وتنام مثل الحيوانات، فقط خلقت لذلك. ويأكل، وإن كان صلوات الله عليه لما يمر بالإنسان يذكر ذاته المقدسة، وهذا من تواضع الإمام، ولا الإمام أكبر من ذلك. الإمام من الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إن المتقين في جنات وعيون، حتى يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لكن من تواضع الإمام يقول: ويأكل علي من زاده فيهجع. قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. فالإنسان يحتاج إلى عملية الرياضة، إذا روض نفسه عند إذن النفس تستلين شيء صعب، يعني مثلا يقطع نومه حلوة النوم ويجلس في الليل يصلي صلاة الليل، عملية شاقة. وأنا أكد لك هذه شهوة النوم منعت أناسا من رحمات الله عز وجل في الحقيقة، تسلب الإنسان البركة، تسلب الإنسان الرحمة، تغلب عليه هذه الشهوة، تفوت عليه آثار عظيمة في الحقيقة. لأن هذا الوقت، وقت الليل كما سيأتينا إن شاء الله، من أعظم الأوقات التي يعبد الله تعالى فيها، لاحظ، من أعظم الأوقات. ولهذا القرآن الكريم يأكد عليه على هذا الوقت، مثلا يقول: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أدبار السجود بعد السجود في التفسير أنه إشارة إلى نافلة المغرب 4 ركعات بعد صلاة المغرب، أو لا أقل إشارة إلى 2 ركعتين يصليها بعد المغرب. وبعد: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إدبار النجوم يعني وقت انصرافها، وقت إذا طلع الفجر وبدأ الظلام يختلط بضوء الصباح، هذا يسموه وقت إدبار النجوم. زين، القرآن الكريم يقول في هذا الوقت، اللي هذا بعضهم يقول أن المقصود به وقت إدبار النجوم يعني وقت نافلة الفجر، وبعضهم يقول المقصود به في هذا المقام نافلة الفجر تؤدى قبل صلاة الفجر، أو أن المقصود به قراءة القرآن عموما، تسبيحات عموما، فسبحه قال. لأن اتفاقا هذا الوقت ليس فيه نافلة، يعني ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لم تشرع فيه النافلة، ما شرعت فيه نافلة. وفي نفس الوقت يستحب للإنسان أن يبقى جالسا في مصلاه بعد صلاة الصبح حتى يطلع الفجر، كما كانت عادة الأئمة الطاهرين عليهم السلام. وكان الإمام الحسن عليه السلام عادة هكذا، فيسأل فيقول: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من صلى صلاة الصبح وبقي جالسا في مصلاه يسبح الله تعالى ويقدسه ويهلله حتى تطلع الشمس، كان له ذلك حجابا من النار يوم القيامة. زين، ومن الليل فتهجد فسبحه وإدبار النجوم. فإذا هذا الوقت في الحقيقة له خصوصية. مثلا أمن هو قائم قانت آناء الليل، أيضا آية أخرى، أمن هو قائم قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اطرق أبواب الليل بحاجاتك، تحذر الآخرة وترجو رحمة ربك، كما وصف الله عز وجل أولياءه في ذلك الوقت لأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فيقطع الإنسان حلوة النوم، هو هذا لون من جهاد النفس العظيم في الحقيقة، ويقوم الإنسان بين راكع وساجد وقائم وقاعد بين يدي ربه تبارك وتعالى. فلأول مرة ثاني مرة الإنسان ربما يستثقل، لكن خلي يكرر، لا يتعود، يتعود ويبدأ يستوحش إذا ترك هذه العادة. الإمام علي في وصفه لأولياء الله يقول: استلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهل. إنسان الجاهل بالحالة يستوحش منها، يقول لك الآن أنا لما أقف وصلي مثلا، أو أقف أناجي، أو أقف أدعو الله عز وجل، أنا إيش راح أحصل من وراء هذا مثلا؟ دعاء أدعو بالنهار، ما لازم أدعو بالليل. هذه مشكلة الجاهل. يعني كإنسان مريض مثلا أفرضه، والدواء بجانبه، لكن جهله بي يجعله يحرم منه. جهل. هذا كذلك كنوز يا أخي، هذه الأدعية وهذه المناجات والصلوات المستحبة كنوز، وأية كنوز لمن يوفق. لكن أحيانا الإنسان يسلب التوفيق، وسلب التوفيق من أسبابه شدة التعلق بالدنيا. الإنسان ما يفك ارتباطه بالدنيا. أنا قرأت لك قبل قليل آية الكريمة، قل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنسان يستثقل، وسبب استثقاله هو شدة ارتباطه بالدنيا. لا تجعل بيني وبينك رجلا أو عالما مفتونا بدنياه، في المناجات المعروفة إما لموسى أو لداود عليه السلام، حديث قدسي. أوحى الله تعالى إليه قال: لا تجعل بيني وبينك رجلا مفتونا بدنياه، أولئك قطاع الطريق على عبادي، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أسلب حلاوة مناجاتي من قلوبهم. الله أكبر، هذا عقاب الله عز وجل. أحيانا يعاقب الإنسان يسلب منه حلوة المناجاة، ينشغل بحلوة النوم عن حلوة المناجاة، وهو ما يدري مفاطن النفس. أنا لعلي هالرواية كثيرا ما أذكر بيها عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن المرأة لا يكذب في النهار فيحرم بذلك صلاة الليل. يعني بعض الذنوب لها آثار وضعية كما تعلم. أنت تقرأ في دعائكم: اللهم اغفر لي الذنوب التي ماذا تغير النعمة. هي الحقيقة 14 طائفة من الذنوب سجلها زين العابدين سلام الله عليه في وثيقة يرويها عن الشيخ الصدوق في المعاني. الذنوب على أقسام، من جملتها تغير النعم، قسم تزيل النعم، قسم تنزل النقم، قسم تحبس الدعاء، قسم تقطع الرجاء، قسم تحبس غيث السماء، قسم إلى آخره. من جملتها ذنوب، هذه الذنوب في الحقيقة تسلب توفيق الإنسان. الكذب كمثال في الحقيقة، يعني رب نظرة محرمة تحرم الإنسان صلاته، تولد عدة جفاء ظلام في القلب بعد ما يقبل على صلاة الليل. رب مسموع محرم غناء يسمع في حرمة من صلاة الليل، حرمة من المناجاة، بعد ما يستدل بها حتى لو يقرأها ما يستدل بها، تولد نوع من الظلمة في القلب. هاي البنوك تولد نوع من الظلمة في القلب. لقمة حرام يأكلها رأسا تفرز أثر. قضايا روحية مثل القضايا المادية، والقياس مع الفارق. كيف القضايا المادية لها آثار؟ الشوم يقتل مثلا، العسل حلو، الخمر مسكر. كذلك الذنوب لها آثار وضعية، تماما لها آثار وضعية. قلت بجيد. ومن جملة الآثار للذنوب هو عبارة عن حرمان التوفيق، عشان ينحرم التوفيق. زين العابدين عليه السلام في دعائه يقول: اللهم فرق بيني وبين ذنبي المانع لي، المانع لي من لزوم طاعتي. فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتي. اي ذنب؟ اشكال يعددها سلام الله عليه في جمل تفصيليه في شرح وفي دعاء ابي حمزه الثمالي رضوان الله عليه، ثابت ابن دينار عبد الصالح الذي تلقى هذا الدعاء عن الإمام السجاد عليه السلام، يقول: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا، حاش الإمام السجاد، لكن هذا في الحقيقة لون من التربية لنا، لون من التواضع من الإمام سلام الله عليه، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. إلهي ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت خجلي. لاحظ مقصود بالبلية هنا الذنب. عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك رأيتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. لاحظ هذه مواقف لها آثار وضعية تسلب توفيق من الإنسان، وهو غياب الإنسان عن مجالس العلماء. ومجالس العلماء مجالس محاضراتهم، محاريبهم، في صلاة الجماعة. مجالس العلماء لا معاقد معينة ولها مجامع معينة. مثلا مما يوجب الجفاء والجفاف الروحي الانقطاع عن صلاة الجماعة، مما يولد الجفاء في القلب والجفاف في النفس هو عبارة عن الانقطاع عن صلاة الجماعة، له أثر وضعي وبي في الحقيقة. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلت، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك يستمر الإمام نماذج نماذج أنتخب من كلامه سلام الله عليه، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خلل، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي. والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. واقعا هنالك نماذج من المجرمين، واقعا هؤلاء يبغض الله صوته وشخصه وعمله وكل وجوده. أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيت. خلاصة، إذن هنالك ذنوب تحرم التوفيق، تحرم الإنسان من التوفيق، تسلبه التوفيق. فإذن القيام بالليل أعود إلى أصل المطلب، القيام بالليل إنما أكدت عليه الشريعة لأنه وقت صفاء وهدوء وانقطاع إلى الله تعالى، لكن لا يوفق إليه إلا من كان ذا حظ عظيم. القرآن يمجد القائمين بالليل، يعظم شأن القائمين بالليل، زين؟ فمن هذا نفهم أن القيام بالليل أمر مهم. الإمام الصادق سلام الله عليه في حديث مروي عنه يقول: ليس من شيعتنا من لم يصلي صلاة الليل. يعني كيف؟ يعني أنا صلاة الليل واجبة وصلاة الليل مستحبة، مستحبة أكيدة، إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله فإنها واجبة، كانت كما كانت واجبة على الأنبياء السابقين على قول بعضهم، وبعضهم يقول لا، أن وجوبها مختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا بالنسبة للغير مستحب. طيب، ليس من شيعتنا، هذا اللون من التعبير المراد منه نفي الكمال، يعني ليس من كملاء شيعتنا، من قبيل ليس لجار المسجد أو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا يسمونه نفي كمال لا نفي صحة. يعني لو صلى ببيته صلاته صحيحة وفرج جار مسجد، لكن لا صلاة له كاملة، صلاة تكون ناقصة الفضيلة، ولربما كانت عديمة الفضيلة، تبرئ ذنته لكن عديمة الفضيلة، ناقصة الفضيلة. كذلك ليس من شيعتنا يعني الكملاء فضلاء من لم يصلي صلاة. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أيضا في حديث مروي عنه، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، على الأقل يصلي ركعة الوتر. نعم، و تساهل الفقه في هذه المسألة في صلاة الليل، فرض هي 11 ركعة 11 ركعة، يشرع وقتها من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، لكن رب شخص مسافر أو تعبان يصعب عليه مثلا انتباه في ذلك الوقت، أو ما شاكل يخاف أن تفوته، على كل حال إذا خاف فوتها لسفر أو لمرض أو لصعوبة أو ما شاكل، يجوز له أن يقدمها على هذا الوقت في سبيل أن الإنسان لا يفوت هذا الثواب الحقيقي، يجوز يقدمه. نعم، يخاف يقول لك أنا يدور الأمر، إما تفوتني وإما أصليها قبل وقتها. الفقه الإسلامي يقول له صلي، صليها قبل، إذا خشيت الفوات صليها قبل، وإن كان وقتها يشرع من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الصادق، لكن يجوز التعجيل بها لمن ذكرته. خلاصة، وإذا واحد مثلا يشعر أنه صعب عليه أن يؤدي 11 ركعة كلها بكاملها لسبب أو لآخر، فليأتي ما تيسر ما استطاع، لا أقل من الوتر. هذا ما يريده الباقر سلام الله عليه، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. زين، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في أحد ما وجهه إلى ابن بابويه رضوان الله عليه يقول له: وعليك بصلاة الليل. ثلاث مرات الإمام يقول لابن بابويه في أحد توقيعات الناحية المقدسة: وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. كم هي مؤكدة ومهمة. زين، بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في خاطب القرآن الكريم يقول: يا أيها المزمل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. مزمل متلفع بثوبه، ثوب النوم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول الثقيل مقصود به هنا يعني عظمة مسؤولية الرسالة، ثقل الرسالة، وبالخصوص القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول الثقيل مقصود به هنا يعني عظمة مسؤولية الرسالة، ثقل الرسالة، وبالخصوص القرآن، لأن القرآن الكريم بالحقيقة كان يولد نوعين من الثقل، ثقل نفسي وثقل اجتماعي. الثقل النفسي ناشئ من عاملين. العامل الأول هو صفاء نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما كان ينزل القرآن على هذه النفس الصافية الطاهرة تتكهرب به، تتأثر، تنفعل إلى حد كبير. القرآن الكريم حينما ينزل على النفوس الصافية يأثر بها غير ما ينزل على غيرها. القرآن يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. إذن ما ظنك بنفس محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا العامل الأول. والعامل الثاني للثقل النفسي وعبارة عن أن النبي ما كان يستقبل وحي القرآن بالحواس الطبيعية، إنما كان يستقبل وحي القرآن بحاسة سابعة إذا صح التعبير. يذكرون حواس خمسة ويضيفون سادسة، هنالك حاسة سابعة هذه تختص بالوحي كما يستفاد من تقارير بعض المفسرين ومنهم العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه، وإن سبقه إلى ذلك بعض من تقدم، أن الوحي ما يستقبل بحاسة من الحواس الطبيعية حتى الباطنية، لا، حاسة خاصة. ولهذا هالحاسة حينما يتلقى بها الوحي يتلقى على نحو اليقين. في بعض الروايات تقول يتلألأ كما يتلألأ المصباح أمام أحدكم، شك بي الشكل يرى الوحي، لهذا ما يشك، يصير عنده شك، يكون عنده حالة علم اليقين بل عين اليقين. التفت جيدا، بس هذا يحتاج إلى بحث مستقل إن شاء الله، موضوع الوحي وكيفية حصول الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله. فالنبي سبب من أسباب حصول الثقل النفسي وأن ما يستقبل الوحي بالحاسة حواس العادية بحاسة خاصة، فلهذا كان تستولي عليه السبتة يعبرون عنها، يغشى على رسول الله صلى الله عليه وآله حين الوحي، معبر عنها بالسبتة بثقل الوحي عليه، ويتصبب جبينه عرقا كأنه اللؤلؤ الرطب. طيب، إذن أولا الثقل النفسي، ثانيا الثقل الاجتماعي. الثقل الاجتماعي يعني عظمة مسؤوليات القرآن ميدانية، القرآن تكاليف، القرآن التزامات، القرآن أداء وظيفة ربانية، تولد تحديات، تولد حروب، توجب جهاد، قول ثقيل بالنتيجة، مسؤولية ثقيلة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما كان ذلك قولا ثقيلا، القرآن الكريم يقول له أنت المفروض تهيئ نفسك لتحمل القول الثقيل. مما يهيئ النفس لتحمل القول الثقيل هو عبارة عن قيامك في الليل، ولهذا بعد أمره بقيام الليل جاء قوله تعالى إنا سنلقي عليك. يقول له أولا قم الليل، ثم يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليش؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أنت وظيفتك، الله أكبر، كم رائع القرآن. يقول له وظيفتك بها خصوصيتين. خصوصية الأولى أنها شديدة الوطئ، ثقيلة، مسؤولية دينية، تأكيد، أمر ثقيل، أمر عظيم، مسؤولية كبرى، مسؤولية عظمى، وإن كان خفيفا على نفس رسول الله، وإنما صار خفيفا على نفسه لطهر نفسه وصفاء نفسه، لكن القرآن يتكلم حسب طبائع الأشياء أن هذه المسؤولية نوعا ثقيلة، فيناسبها ماذا؟ ما هو أشد وطئا. إن ناشئة الليل، يعني حضر نفسك إلها بما هو أشد وطئا فتقابل الشديد بالشديد، ستحتاج إلى مناعة، تحتاج إلى قوة مواجهة، فعليك بصلاة الليل لأنها أشد وطئا وبعد وأقوى مقيلا. أنت رسالتك قول طويل وقيم وصائب، ولما كانت كذلك تحتاج إلى قول صائب أيضا، تهيئ نفسك على القول الصائب والقويم. وإن ناشئة الليل ماذا؟ أقوى بالتأكيد، أقوى مقيمة. فكأن الرسالة هي شديدة الوطئ من جهة وقول قويم من جهة، فتحتاج إلى مهيئ. المهيئ يكون شديد الوطئ ويكون أيضا قويم القول والقيل، والمهيئ هو صلاة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيمة. ما أعظم القرآن الكريم، وهذا درس في الحقيقة لكل متصدي لقيادة عامة، لزعامة، لمهمة اجتماعية كبرى. المفروض أن يأخذ عنده دور توجيهي للمجتمع، المفروض مثلا دور علمائي، دور قيادي، شخصيات ذات المحورية الاجتماعية مفروض في الواقع. يعني إذا يريد قوة عنده، يعزز عنده حالة القوة في أداء رسالته ومواجهة تحديات المجتمع، عليه أن يصلي صلاة الليل، وإلا يضعف. صلاة الليل تعزز قابلية القادة والزعماء في الدين الذين يتحملون المسؤولية الكبرى، عليهم أن لا يدعوا صلاة الليل. كل إنسان عنده موقع اجتماعي كبير، موقع ديني كبير، عليه أن لا يغادر صلاة الليل، أن لا يدع صلاة الليل، لأنها من شأنها أن تعزز قدرتك وقابليتك على أداء رسالتك والقيام بمهمتك. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن الكريم يخاطب الرسول بذلك، ويخاطبه في الآية التي بأيدينا، يقول ومن الليل فتهجد به، قرآن كريم، نافلة لك. من هذا استفاد بعضهم اختصاص وجوبها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب، المقام المحمود، أولا نحن نعلم أن لصلاة الليل آثار عظيمة في الحقيقة، وربما يطلق على هذه الآثار العظيمة بأنها مقام محمود، وربما يكون المقام المحمود مخصوصا بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله. وردت رواية بأن المقام المحمود هو الشفاعة، وأن الله وعده بذلك بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي هذه الآية قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن يبعثك مقام الشفيع المشفع. ورسول الله صلى الله عليه وآله سيد من يشفع بالتأكيد فيشفع. قرآن ينص على أن من أهم آثار صلاة الليل هو عبارة عن الشفاعة، هذه الشفاعة الكبرى لنبينا. لكن في نفس الوقت نحن وظاهر الآية الكريمة، الآية الكريمة تريد تثبت مقام محمود. المقام المحمود مثل ما يصدق على الشفاعة يصدق على معطيات كثيرة لصلاة الليل. صلاة الليل لها عطاءات كبيرة في الحقيقة. وردت في بعض الروايات أن في صلاة الليل 26 فصلة أو فضيلة، قسم في الدنيا وقسم في الأخرى. أما في الدنيا من جملتها نور المعرفة، إنسان يكون عنده نور المعرفة يستطيع يعرف، لأن أحيانا الإنسان الحقائق أمامه لكن ما يعرفه، أعمى القلب والعياذ بالله. صلاة الليل تنير لك القلب وتضيء لك الدرب، هذا موضوع مهم جدا. تقرأ بالدعاء اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنتبعه. مسألة مهمة. أحيانا الإنسان ينحرف تسوء عاقبته، السر في ذلك تختلط عليه أوراق الحق والباطل. فنور المعرفة أمر عظيم، نور المعرفة، بهاء الوجه، سعة الرزق، أضف إلى ذلك أنها سلاح على الأعداء. صلاة الليل سلاح على الأعداء وسبب لإجابة الدعاء أو سرعة إجابة الدعاء، وشفيع بينك وبين ملك الموت إذا جاء لقبض روحك، بعد وسراج في قبرك، هذه كلها صفات صلاة الليل فضائل الله، وسراج في قبرك، ألا تريد سراجا لقبرك؟ اعتقد بذلك اعتقادا حقيقيا، لا تقول يقولون، اعتقد اعتقادا حقيقيا حتى ينور الله قلوبنا وقبورنا، اعتقد بذلك، ها، احمل نفسك، الزم نفسك، صلاة الليل سراج يا سيدي، سراج، واي سراج؟ سراج في دار الوحشة والغربة والظلمة، صلاة الليل سراج في قبرك وفراش، سراج في قبرك وفراش في الرواية إلى جنبك، ألا تحتاج إلى فراش موطأ؟ وفراش إلى جنبك بعد، وكذلك جواب لمنكر ونكير إذا جاء إليك، صلاة الليل جواب في الرواية، ممكن أن الله يتخذ منها شكلا معينا فيجيب عنك ويدفع عنك ويذب عنك، وجواب لمنكر ونكير بعد، وزائر مؤنس لك في قبرك إلى أن تبعث يوم القيامة. وأما في عرصات القيامة فإن صلاة الليل كما في الرواية نفس هذه رواية 26 فضيلة، فإن صلاة الليل ظل فوق رأسك يقيك، وتاج فوق رأسك بعد، ولباس على بدنك، ونور يسعى بين يديك، وثقل في الميزان، وجواز على الصراط، وحجة لك أمام الله تعالى، ومفتاح للجنة، وآثار وآثار وآثار قرأت لك جملة منها، وأي منا لا يحتاج إلى هذه الآثار. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من عظيم تأكيد القرآن ما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يضيف عليها، فإذا سئل وقد تورمت قدماه كان يسأل فيقول صلى الله عليه وآله أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا كانت سيرة الأئمة الطاهرين، ومن أشد الليالي التي تقام بها صلاة الليل ليالي الفضيلة المخصوصة، ولا سيما ليلة القدر. هذه الآثار 26 في هذه الليلة تضاعف وتضاعف وتضاعف، والله يضاعف لمن يشاء، فإن ربك لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ما الذي يجري في هذه الليلة؟ التفتوا، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام يا رب السلام، اكتب لنا السلام في الدنيا والأخرى، ولا سيما للمؤمنين المسلمين الممتحنين المظلومين المضطهدين في العالم. اللهم فرج عنهم يا رب السلام، وارزقنا وإياهم والجميع السلام، فأنت السلام ومنك السلام، وإلى دارك دار السلام إن شاء الله تعالى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هنيئا للقائمين في مثل هذه الليلة العظيمة التي هي ليلة التهجد، ليلة القيام، ليلة الخشوع. ويكفي هذا الموضوع عظمة وأهمية أنه أهل البيت ما كانوا يتركون صلاة الليل حتى في المواقف العصيبة الحرجة. تصور أي ليلة مرت على آل الله في أرض كربلاء. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول للحسين: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. زين. وعلى نفس الغرار لا ليلة كليلة ماذا؟ على غرار يوم عاشوراء. لا يوم كيوم عاشوراء ولا ليلة كليلة الحادي عشر من المحرم. مرت على بيت النبوة وعقائل الرسالة. تود لو أن الدجى سرمد لما عن الرائي لها غيبا، فإن بدا الصبح دعت من أسى يا صبح لا أهلا ولا مرحبا، أبديت يا صبح لنا أوجها لها جلال الله قد حجبا. يروى عن زين العابدين عليه السلام يقول: في تلك الليلة رأيت عمتي زينب قائمة تصلي صلاة الليل. الله أكبر. كانت تصلي صلاة الليل حتى في تلك الليلة. ورواية أخرى أيضا تنسب للإمام سلام الله عليه أنه رآها فيما بعد كربلاء تصلي من جلوس. قال عم زينب حتى الفريضة، الظاهر من الرواية هكذا، حتى الفريضة أدى الأمر بزينب، شدة المصاب بزينب أقعدها الألم وتقل المصائب إلى أن تعذر عليها أن تقوم لصلاتها، أو قل على الأقل في صلاة الليل. كانت تصلي من جلوس. يقول لها زين العابدين عليه السلام: عم زينب أراك تصلين من جلوس. قالت: بلى يا ابن أخي، إن مصاب بك الحسين قد قوتي. يا عم راح الحال مني، يا عم راح الحال مني، من راح ابوك حسين عني عني، وانصدع قلبي بعظم وني، يا وحكي الشماته اللي هضمني، حكي الشماته اللي هضمني ميت عسن من زغر سني. الله اكبر. حق لها صلوات الله عليها ان تتمنى الموت واللحاق بابي عبد الله. ولهذا لما رجعت يوم العشرين من صفر الى ارض كربلاء وقعت على قبر ابي عبد الله وهي تحتضن القبر تقول: ايوا اخا وحسينا، ليت الموت اعدمن الحياة، خويا حسين لو ينكشف قبرك اشم اللحد واتمدد بكترك، شبيد ردت عمري دون عمرك وانت اللي تجفني يا الحسين، عدمت حياتي بعد فاقدك انني ارى بعدك العيش الرغيد مذمما. اخي يا حما عزي اذا الدهر سامني حوانا ولم يترك لي الدهر من حما، لقد كان دهري فيك بالامس مشرقا وها هو اضحى بعدك اليوم مظلما. ربنا فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا مسنا الضر فاكشف عنا وأنت أرحم الراحمين. يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا موضع حاجات الطالبين، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اكشف كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفرح قلوبنا، تقبل أعمالنا صيامنا قيامنا في شهرك العظيم، اجعلنا فيه من المرحومين لا من المحرومين، لا تخرجنا منه حتى تخرجنا من ذنوبنا، اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والشفاء، لا سيما المريض المعين. اللهم البسه ثوب العافية، اللهم اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، وفقنا لصلاة الليل، واجعلنا من المشمولين بشفاعة حبيبك المصطفى وأهل بيته الطاهرين. اللهم عجل ظهور وليك وبقيتك الأعظم مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم تقبل هذا القليل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول. اللهم أعد على الجميع هذا الشهر العظيم، وأعدهم عليه بكل خير وعافية وسلامة وكرامة. اللهم آمنا في أوطاننا، لا سيما في هذا البلد الكريم، وإلى أرواح أمواتنا وأماتكم وأموات المؤسسين ومن مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.